فحمله على ذراعيه. طوبى لك يا جليبي. كما قال أنس راوي الحديث: فلم يكن له سرير إلا ذراعي رسول الله، هم الخشبة بتاعته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا بختك يا جليبي. يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم، جميل بيقول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل 9 ثم قتلوه، اللهم إني أشهدك أني راض عنه فرض عنه. واها لجليبيب، يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. نعم، يحمله رسول الله حتى احتفر له قبره، ثم وضعه بنفسه، فلما هم بوضعه أشاح رسول الله برأسه صلى الله عليه وسلم، أشاح بوجهه، التفت ناحية الثانية، فقيل: لما أشحت بوجهك يا رسول الله؟ قال: والله لقد رأيت حوريتين تدخلان ما بين ثوبه وجلده. ده قبل ما يدفن يا ولد. فمالك أما، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، حوريتين تدخلان قبل أن يدفن. سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أردت الحور العين فاعمل، اعمل، اعمل لتنال. ثم أطيب خاطر الأخوات أن المرأة من أهل الدنيا ستكون في الجنة أجمل من الحور العين وألذ وأشهى. المرأة من أهل الدنيا، زوجتك في الدنيا إن كانت صالحة وإن كنت عنها راضٍ، تكون معك في الجنة أجمل وألذ وأشهى مما كانت في الدنيا. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قيل أنهن يعدن مرة أخرى إلى سن الشباب فيصلحهن الله. ربنا هيصلح لك زوجتك، هي صحيح في الدنيا نكدة، معلش، الصبر برضو جميل وله أجر عظيم، اصبر، والصبر على أذى الزوجات أحد أسباب دخول الجنة إن شاء الله. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. نعم، ولكن إن لم ترض عنها فلن تراها في الجنة، اطمئن اطمئن، إن لم ترض عنها فلن تجدها هنا، لأن شرط دخول المرأة الجنة رضا زوجها عنها. نعم، أما إن كان الزوج فاجرا أو كافرا وكانت الزوجة صالحة، هذا سؤال أيضا كثير من الأخوات، أسأل الله أن يرزقهن الثبات، تجد الزوجة صالحة وطيبة وتبكي الدم، زوجها ما بيصليش، زوجها ما يشرب الحرام والخمور وإلى آخره، ماذا تصنع؟ إخوتان، إني لا أنصح أبدا بالطلاق، اوعى تنصح امرأة أن تطلق من زوجها، الطلاق شتات ضياع. قالته قديما خولة بنت ثعلبة، قالت: لي منه عيال إن أخذتهم جاعوا وإن أخذهم ضاعوا. فلتصبر، فلتصبر كل أخت تحت رجل سوء لعل الله يهديه لها. اللهم اهد المسلمين أجمعين يا رب، اصبري، فقد صبرت آسيا زوجة فرعون وقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، فخذيها أسوة وادعي الله أن ينجيك منه. ثم إخوتا، حتى لا نطيل عليكم، وإن كنا كأننا نجلس في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم أذقنا برد الجنة وريح الجنة في دار الدنيا قبل الآخرة. ممكن نشم ريح الجنة في الدنيا؟ أوه ممكن. أنس بن النضر قال: واها لريح الجنة، إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. بقي أن ننتقل إلى سوق الجنة. إلى سوق الجنة، وقد حدث عنه أبو هريرة رضي الله عنه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. معلش، إحنا بنيجي كل يوم سبت في الجنة إن شاء الله، نلتقي إن شاء الله في الجمعة، اللهم اجمعنا هناك يا رب. اللهم عرفنا هذا الجمع بين يدي رسول الله هناك في الجنة يا رب العالمين. فتهب ريح الشمال، بنقول عليها احنا التروى البحري، عارفة هذه ريح الشمال، تروى كده جاية من بحري، ريح الشمال. لكن في الجنة حاجة تانية خالص، سيبك من اللي هنا خالص نهاية. شوف ريح الجنة بتعمل ايه، ما تصلي، اللهم صلي على الحبيب محمد. فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. هيجي التفصيل في الحديث اللي جاي، ان في منابر من نور ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من زمرد ومنابر من فضة، واقلهم يجلس على كثبان المسك. الكثبان جمع كتيب، والكتيب اللي هو كومة كده، كومة. اللي قاعدين على كثبان المسك يوم الهوى يجي يوم يطير المسك ده في وش اللي قاعدين. سبحان الله، ما اجملها والله، حاجة جميلة مش كده؟ يجي كده الريح يوم يطير المسك في وجوههم وعلى ثيابهم، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: والله وأنتم، وأنتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أهل النار ربنا سبحانه يقول لهم إيه في سورة النبأ؟ يقول لهم إيه؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أعوذ بالله من عذاب النار. فكذلك أهل الجنة، ذوقوا فلن نزيدكم إلا نعيما. كل يوم زيادة، كل يوم جمال، كل يوم متعة، مش كل يوم، كل لحظة، كل لحظة. عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال له أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، يا رب اجمعنا في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله، ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم. هتبقى أنت، أنت ها مثلا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى يا رب. وواحد غلبان زي حالاتي يبقى بس كده في الدور التحتاني، فاشتهي ان انا اشوفك، لو طلعت لك ينكسر قلبي، لان اشوفك في نعيم انا مش فيه، واذا نزلت لي تتضايق لانك واخد على الفخفخة والجمال بتاع فوق. طب ايه الحل؟ الاجتماع في سوق الجنة. اسمع: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تعالى. هتزور مين؟ ياه ياه ياه، هتزور ربنا جل جلاله. ده انت النهاردة لو روحت تزور الشيخ أبو زر تبقى طاير من الفرح، فما بالك بقى مش هتزور أبو بكر الصديق ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده انت هتزور مين؟ ملك الملوك جل جلاله. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله تعالى فيبرز لهم عرشه. يبرز يعني يظهر، فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، اللهم أجلسنا عليها يا رب، ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور. أقل واحد يقوم يعمل كومة كده من المسك يقعد عليها، كومة كده من الكافور يقعد عليها. قال: ويجلس أدناهم. ده مين بيقول؟ ما تصلي عليه يا عم السيد، هو أنا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ ده من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا أنت الكسبان، ما تصلي، اللهم صلي على حبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده احنا لو قلنا كل واحد يصلي على النبي نديله 10 جنيه كنتوا موتوا نفسكم. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انظر يا حبيب، يقول: ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كسبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. يفكروا أن هم أحسن من القاعدين على الكراسي، ده إكرام زيادة. قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم: وهل نرى ربنا عز وجل؟ ساعتها هنشوف ربنا بقى. فقال: مين الآل؟ صلى الله عليه وسلم. قال: نعم نعم. وهل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ هل تمارون؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم. ده مش بس كده، اسمع الأخطر يا ولد: يا رب ارزقنا الجنة يا رب. حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة. ما فيش واحد في القعدة إلا ربنا هيكلمه، يكلمه مكالمة، يحاضره محاضرة حتى يقول: أي فل. بيقولوا أي فل ترخيم فلان، بدل ما يقول له يا فلان بيدلعه، يقوم يقول له ايه؟ أي فل أي فل. الرسول كان مكان يدلع عائشة يقول: يا عائش، فترخيم فلان فل. يقول له الله، يقول لك: أي فل. أيوة يا فل، أي فل. أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته. يقول له: فاكر لما الأذان أذن وانت راقد وقوم صحوك قوم صلي، قلتهم سيبوني عايز أنام. فاكر؟ فاكر لما كنت ماشي في شارع كذا وبصيت للبنت الفلانية؟ فاكر؟ فاكر لما كتبت يوم كذا؟ فاكر لما فات عليك شهرين ما ختمتش القرآن؟ فاكر؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيعتذر العبد ويستحي ويقول: ربي ألم تغفر لي؟ وانت مش غفرت لي بقى يا رب، بلاش إحراج، ربي ألم تغفر لي؟ فيقول الله: بلى، فبمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. هو أنا لولا غفرت لك كنت جيت هنا؟ قال: بلى، فبمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم. الله أكبر، شوف الجمال يا ولد، سبحان الله العظيم، شوف المتعة. ريح بتحصل الكافور والمسك على الوجوه، وكمان سحابة. هتعمل إيه السحابة دي؟ إذ غشتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. عمرك شوف مطر بتمطر مسك؟ متعة متعة. إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. قال: ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان بمثله، ولم يخطر على القلوب مثله. قال: فيحمل لنا. اوعى تفكر انك هتشيل، لا، ربنا يقول لهم: ادخلوا بقى السوق خدوا اللي انتوا عايزينه، هبه، مفيش بيع ولا شراء، شيل اللي تقدر عليه، فلا تحمل وانما يحمل لك. ما هو انت ساعتها قلنا هتبقى مالك، عندك 3000 خدام، تقوم تنده للخدامين، ولد مالك بقى قاعد متكئ على قريتك، ولد شيل، يشيل الولد وشيل وحمل وشيل. قال: لا يباع فيه ولا يشترى، فيحمل لنا ما اشتهينا، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. ساعتها نتقابل بقى واحنا دايرين في السوق، قال: ايك واقف، ها ايه ده يا شريف، انت لسه بتشتري تفاح يا ولد؟ انت برضو في الدنيا كنت بتحب التفاح، وانت واقف عاطف عند الطلح لسه برضو في فايده في الموز بتاعك ده، وانت برضو لسه عند العنب. قال: ما انا قلت لك بطل بطنك دي شويه. تقول لي: بقى خلاص يا عم شيخ، انت عرفتنا في الدنيا وهتيجي في الجنه كما سيبنا بقى نتمتع شويه. خلاص يا عم شيل شيل شيل، يا رب ارزقنا الجنه يا رب. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا، تدور تلف بقى اللي انت نفسك تشوفه. يقول: فيقبل ذو البزة المرتفعة، البزة البدلة أو القميص أو الككولة بيسموها الجبة، الجبة، فيلقى ذو البزة المرتفعة يلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة. ساعة ما تشوف صحبك كده، قابلت الشيخ ابن عثيمين مثلا ولا ابن باز، ما شاء الله، للشيخ الألباني، ربنا يبارك في علمائنا أجمعين يا رب ويجمعنا وإياهم في الجنة، تقوم شايف تشوف عليه بدلة تقول يا إيه ده، حتي البدلة ما حصلتش، جبتها منين دي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. مش هتزعل أبدا في الجنة إطلاق، قبل ما تبص تقول له اشتريتها منين، تلاقي نفسك لابس أحسن منها، لابس أحسن منها وأجمل. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى أزواجنا. خلاص قابلت أصحابك بقى، عايز ترجع بيتك بقى تشوف زوجتك، نرجع إلى أزواجنا، فيلقانا أزواجنا فيقولنا: أهلا أهلا أهلا ومرحبا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا به. إيه اللي جرالك؟ أنت حلويت كده ليه؟ اوعى تكون اتجوزت بره، مش يقولوا لك كده؟ أنت ناجح حلو زيادة شوية، إيه اللي جرى؟ ها؟ قالوا: فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار. أيوة نرجع في أجمل، ده احنا قعدنا مع مين؟ مع الجبار. إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. أيوة من حقنا نرجع أحلى، ده احنا قعدنا مع الملك، مع الملك النهاردة. نعم، تعالوا لنذكر حديث زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبريل رسول الله، ما صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، بمرآة بيضاء فيها وكتة، فيها إيه؟ وكتة، وكتة يعني نقطة سودة أو أثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا أخي يا جبريل؟ إيه دي؟ قال: هذه الجمعة، المراية دي إيه؟ الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، ولكم فيها خير. الحمد لله الذي جعلنا الآخر الآخرين ولكننا السابقون. ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على الجمعة، يوم الجمعة ده فضل من ربنا علينا، قل الحمد لله. قال: ولكم فيها خير، فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. يوم الجمعة في الجنة اسمه يوم، يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ فقال جبريل: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح. وادي إيه؟ وادي، واديا أفيح، أفيح يعني وادي فيه كتب المسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله تعالى: أنا ربكم، قل لا إله إلا الله. يقول الله تعالى: أنا ربكم، قد صدقتكم وعدي، فسلوني أعطكم، اطلبوا. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، مش عايزين غير انك ترضى علينا بس يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، برحمتك ارضى عنا، بجميل عفوك ارضى عنا، بحلمك اعف عنا، برضوانك ارض عنا، بكرمك ارض عنا، بجودك ارض عنا، ارض عنا يا أرحم الراحمين. قالوا نسألك رضوانك، فيقول الله قد رضيت عنكم. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم لا تخيب فيك رجائي، إني لا أرجو أن يقول الله قد رضيت عنكم. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. شوف الكرم يا أخي، شوف الكرم، يقول خلاص رضيت عنكم، اتمنوا وكل اللي تتمنوه لكم، وبعد ما تتمنوا عندي زيادة فوق اللي تمنيتوه. فيقول قد رضيت عليكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم فيه من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. يقول ابن القيم في وصفه في حادي الأرواح، روى الدارقطني من حديث قتادة عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل في يده كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال هي الساعة وهي تقوم يوم الجمعة، وهو عيد أيام الدنيا، ونحن ندعوه في الجنة يوم المزيد. قلت يا جبريل ولم تدعونه يوم المزيد؟ فقال تسمع تصلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول جبريل إن الله اتخذ في الجنة واديا أفيح، أفيح يعني واسع جدا، من مسك أبيض. سبحان الله، الوادي نفسه من مسك، أرضه أرض مسك، مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه إلى ذلك الوادي، وقد حفت الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر. أول منابر تحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، وقد حفت تلك المنابر وراء المنابر دي بكراسي من نور. ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كسبان المسك إلى الركب. الله أكبر، شيء جميل والله. أنا عايزك تعيش معايا المنظر ده، تتخيله كأنك شايف دلوقتي، تسمع وترى، ترى المؤمن وهو يخرج من غرفته. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يخرج من الغرفة فيخوض في كثبان المسك، الأرض فيها أكوام كده، أكوام أكوام، الأكوام دي من مسك أبيض، فهو ماشي كده يقوم يشوط المسك يخوض فيه إلى ركبته. اسمع، ثم يؤذن لأهل الغرف فيقبلون يخوضون كثبان المسك إلى الركب، عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير. الله أكبر، شوف الجمال يا ولد، شوف الروعة. أمس زارني أحد الإخوة ومعه أخوه، فبوجيت أن أخاه لبس سلسلة في رقبته، وأنا كتير قلت إن اللي يلبس سلسلة في رقبته إما امرأة وإما كلب، لا ثالث لهم. أما رجل يلبس سلسلة هذا ما لا يكون، ما يصح في الرجال. اسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين خرج على الناس وفي يده اليمنى ذهب وفي يده الأخرى حرير، فرفعهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فقلت: سبحان الله، انت لابس ذهب ليه؟ حاجة من اثنين، يا ما تعرفش الحديث يا إما من إناثها ولا لا. نعم، وقد تكلم العلماء في الشرب في آنية الذهب والفضة، تكلموا في العلة، في العلة، علة التحريم. اسمع حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أكل في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم من؟ للكفرة. وتكلم العلماء أن آنية الذهب والفضة حرام الأكل فيها، وحرام الشرب فيها، وحرام اقتناؤها على الرجال والنساء جميعا. حرام الشرب وحتى الاقتناء. لماذا؟ قالوا: لأن ما حرم استعماله حرم اقتناؤه، حرم بيعه وشراؤه. يعني لا يجوز أن تبيع آنية ذهب، طبق من ذهب، أو معلقة ذهب، أو معلقة فضة، ملعقة فضة، أو ملعقة ذهب، أو حلة، أو غير ذلك من تلك الآنية. العلماء لما يجوا يتكلموا في علة التحريم، ليه؟ حرام ليه؟ إيه السبب؟ فيقولون سبع أسباب، أذكر بعضها، سبعة علل لتحريم الذهب والفضة. قالوا: لأن فيها تشبه بأهل الجنة، والتشبه بأهل الجنة ممنوع. أهل الجنة أمشاطهم الذهب، المشط اللي بيمشط به شعره ذهب، وحلوا أساور من فضة في آية الكهف، قال إيه؟ أساور من ذهب، من ذهب. فحليين، حلي أهل الجنة في الجنة الذهب والفضة، أما في الدنيا فممنوع. دي أحد أسباب علل التحريم. من العلل أيضا التشبه بالكفار، وهو ممنوع تماما. من العلل أيضا كسر قلوب الفقراء. من العلل إيه؟ كسر قلوب الفقراء. لما الفقير يدخل يلاقي واحد بيأكل في إيه؟ في طبق ذهب، وهو الرجل مش لاقي يأكل من أصله، قلبه ينكسر. وكسر قلوب المسلمين حرام. عشان كده بنقول إن من أشر أضرار المفسدون أنه جعل الناس ينبهرون بمتاع الدنيا. تقعد زوجتك كده وتشوف الإعلانات وهم جايبين مثلا سيراميكا كيلوباترا، والمتر الإشاني بمئة جنيه ومئتين جنيه، وطعم الحمام مش عارف شكله إيه، تقوم كل شوية تقول أنا أرفعنا من الحمام ده، دمر حمامك القديم، مش كده؟ هكذا. فتظل قلبها يتعلق بالدنيا، وتعمل أنت للدنيا فتضيع أنت وهي، تضيع أنت وهي. ولذلك قال الحبيب محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا لمن هو أدنى منكم في الدنيا، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. فكسر قلوب الفقراء حرام. فالمقصود يا شباب أن المؤمنين في الجنة يشربون الخمر، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، يلبسون الذهب، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يلبسون الحرير، من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إلى آخره. يمتعون بمتع من تعداها في الدنيا لم ينلها في الآخرة. اسمع: عليهم أسورة الذهب والفضة وثياب السندس والحرير. ملك، هتبقى ملك في الجنة، حتى ينتهوا إلى ذلك الوادي، فإذا اطمأنوا فيها جلوسا. أنا دلوقتي بتخيل من زيكم أنتوا قاعدين معانا ضيوف، فبتخيل عدد المؤمنين اللي يدخلوا الجنة دول قد إيه؟ دول ملايين الملايين، صح ولا لا؟ يبقى الوادي ده يطلع قد ايه يعني؟ اذا كان مسجد الجمعية الصرعية الواحد باصص بعينه كده مش جايب اخره، فما بالك لما يبقى مثلا قد ايه عرضها السماوات، عرضها السماوات والارض. ومع ذلك اذا شئت ان تلقى حبيبك لقيته. سبحان الله، سبحان الله العظيم. لما نيجي هنا نيجي واحد يقول عايز اقابلك، اقول له طب قابلني في المسجد، يقول زحمه مش هعرف اقابلك، نتوه في الوسط. اما هناك ابدا. شوف ربك بيقول ايه عشان تعرف بس الجنه، الجنه التي عرضها السماوات والارض. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام يا رب، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. بتذكر في منى، في منى والخيام الكثيره والبلاد المتعدده والشوارع المتفرعه، او في عرفات والواحد يخرج من الخيمه يحاول يرجع تاني ما يعرفش. فاتخيل بقى في الجنه لما الواحد يطلع من بيتهم يقول اتمشى شويه كده يعرف يرجع بيته تاني. ده مش قد منى بقى، دي حاجه حاجه تانيه خالص. ربك قال ويدخلهم الجنه عرفها لهم. اتى في ذلك الحديث للمؤمن اعرف ببيته في الجنه اهدى لبيته في الجنه من بيته في الدنيا. انت بعد ما نخلص الدرس هتعرف تروح بيتكم في الجنه كده، ساعه ما ربنا يقول لك ادخل داري على بيتك، عارف الطريق يمين في شمال، ثالث بل على ايدك اليمين على طول. اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. فالمقصود انهم يستقرون جلوسا، كل المؤمنين، كل اهل الجنه، الكل صغير وكبير عالي واطي، كله سيجتمع في هذا اليوم المزيد والكل قاعد. نفسك في مين؟ ايه اللي نفسك فيه هتلاقيه جنبيك على طول. لهم ما يشاءون فيها، فيها ممكن يكون لك صديق، يكون لك حبيب، يكون لك اخ تشتهي تشوفه من مليون سنه، ساعه ما يخطر ببالك وانت قاعد تبص كده تلاقيه قاعد جنبيك، تقوم تاخده بالحضن على طول، والثاني والثالث. ما اجمله من يوم. اللهم اجمعنا في الجنه يوم المزيد يا رب. يقول فاذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عليهم ريحا يقال لها المثيرة، يقال لها المثيرة، فأثارت ينابيع المسك الأبيض في وجوههم. فأثارت ينابيع المسك، المسك ده مش مرمي في الأرض، ده ايه؟ ده ينابيع، عيون عمالة تطلع، وتيجي الريح تقوم تشيل المسك ده يزور عليهم. مسك، بس اوعى تفكر المسك اللي بره ده اللي محطوط عليه زيت ديزل، لا مش ده، مسك حاجه تانيه خالص، ده بتاع ربنا جل جلاله، مسك ابيض ساعه تثيره في وجوههم وهم يومئذ جرد مرد مكحلون ابناء 33. جرد مفيش لا لحيه ولا شارب ولا حاجه خالص، الجرودي امرد مفيش خالص. سبحان الله. عشان كده جاء احد الاخوه يقول انا شفت في المنام ان انا من غير لحيه، يبقى هاختم في ديني. لا مش شرط، مش شرط، ممكن تشوف في المنام ان حالي لحيته يعني من اهل الجنه، لان اهل الجنه بلا لحى جرد مرد. عشان كده اللي بيحلقها في الدنيا مش هيدخلها في الاخره الا اذا تاب وتاب الله عليه. نحن قلنا بالضبط ذهب بذهب وفضه بفضه وهكذا. فلذلك اللي بيحلى في الدنيا يا رب تب على عصاة المسلمين، يا رب اهدي عصاة المسلمين. يقول جرد مرد مكحلون عينيك حيلة ابناء 33 على صورة ادم يوم خلقه الله عز وجل. فينادي رب العزة تبارك وتعالى رضوان خازن الجنة فيقول يا رضوان ارفع الحجب بيني وبين عبادي وزواري. فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هموا له بالسجود. الله الله أكبر، أذان، الله أكبر. فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذه أعظم متعة على الإطلاق، أن ترى وجه الله الكريم أعظم متعة على الإطلاق. لذلك قال بعض السلف: لو لم يرى المؤمنون الله في الجنة لماتوا حسرة. فلذلك أعظم لذة وأكبر متعة وأشهى شيء في الجنة أن ترى وجه الله الكريم، لأنك في الدنيا تعبده ولا تراه، وأيضا ليس عندك أمل أن تراه في الدنيا. لذلك يكون الشوق للجنة الشوق لرؤية وجه الله الكريم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا ما يدفعك للشوق، لذة متعة ليس بعدها لذة ولا متعة، ولا أكمل ولا أجمل ولا أتم منها متعة ولا لذة، أن تنظر إلى وجه الله، أن تنظر إلى وجه الله، إلى وجه الله الكريم، شيء عظيم. ثم يقول الرب جل جلاله: عبادي سلوني ما شئتم فأنا ربكم الذي صدقتكم وحدي وأتممت عليكم نعمتي، فهذا محل كرامتي، فسلوني ما شئتم أطلب. فيقولون، شوف المؤمنين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. فيقولون: ربنا وأي خير لم تفعله بنا؟ ألست أعنتنا على سكرات الموت؟ ألست آنست منا الوحشة في ظلمات القبور؟ ألست آمنت روعتنا عند النفخة في الصور؟ ألست أقلت عثراتنا؟ ألست سترت علينا القبيح من فعلنا؟ ألست ثبتت على جسر جهنم أقدامنا؟ ألست الذي أدنيتنا من جوارك؟ ألست الذي أسمعتنا لذاذة منطقك؟ ألست الذي تجليت علينا بنورك؟ فأي خير لم تفعله بنا؟ سبحان الله، ليس أحد أحب إليه المن من الله. الله عز وجل يحب أن يمدح، أن يمدح، أن يثنى عليه، أن يتملق. فلذلك المؤمنون أهل الجنة يفعلون هذا، نخط يا رب، مش انت نجيتنا من النار؟ مش انت اللي نجيتنا من عذاب القبر؟ مش انت اللي ثبتتنا عند سكرات الموت؟ مش انت اللي نجيتنا عند الصراط؟ مش انت اللي ثقلت موازيننا؟ مش انت اللي بيضت وجوهنا؟ لك الحمد على كل هذا. فيناديهم بصوته جل جلاله فيقول: انا ربكم الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي، فسألوني، اسألوني، اطلبوا. فيقولون: ربنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فيقول الله: برضائي عنكم أقلت عثراتكم وسترت عليكم القبيح من أموركم، برضائي عليكم أذنت في جواركم وأسمعتكم لذاذة منطقي وتجليت لكم بنوري، فهذا محل كرامتي، فسلوني، اطلبوا، سلوني. كريم، نعم كريم، لما تروح لواحد كريم في بيته، ولله المثل الأعلى، وتلاقي الرجل الكريم أعدلك من كل أصناف وأطيب الطعام، وبعدين طيبك ولبسك وادك هدايا، وبعدين يقول لك: عايز حاجة ثانية؟ اطلب. تقول له: جزاك الله خيرا، انا اطلب ايه اكثر من كده؟ يقول لك: لا، انت بيتي، اطلب، لازم تخرج بحاجه برضه من عندي. ده هذا فعل البشر الذين جودهم ذره، بل لا يساوي ذره من جود الجواد الاكبر جل جلاله. يقول: هذا محل كرامتي، انا عايز اكرمكم، سالوني. فيسالونه حتى تنتهي رغبتهم. كل واحد يطلب بقى: يا رب انت مديني في الجنة 100,000 فدان، انا عايز كمان 100,000، ماشي، وايه تاني؟ ومديني 1,000,000 حورية، عايز كمان 1,000,000، ماشي، وعندي 2,000,000 خدام شوية، كمان 2,000,000، ماشي، وعندي في الجنة يا رب الشجر كده مش عاجبني يتغير، ماشي، وايه كمان؟ والقصور عايزها اكتر من كده، والاعين اكتر من كده، كل ما تطلبه. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، ثم يقول عز وجل: هذا محل كرامتي، زيدوا واسألوني، سألوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيقول الله: هذا محل كرامتي، فسألوني كمان كمان. فيقول: رضينا ربنا وسلمنا، ولم يبق لنا ما نسألك. عايزين ما فيش، خلاص، رضينا ربنا وسلمنا وليس عندنا ما نسألك. فيزيدهم من فضله، حاجة بقى انت متحلمش بيها، فخطرتش على بالك. فيزيدهم من فضله وكرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة، وذلك كل جمعة، كل جمعة، كل جمعة زيادة، كل جمعة زيادة، وكل جمعة سألوني. الله أكبر، شفت الجنة تستاهل نسعلها ولا لا؟ نتعذب في الدنيا من أجلها ولا لا؟ وكل شيء يهون من أجل أن نصل إلى هذه الجنة. نعم. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ده أنس بن مالك، يعني بيجوا كل قد ايه؟ قال: كقدر الجمعة إلى الجمعة، كل يوم جمعة. قال: ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى، ثم يحمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم الملائكة والنبيون، ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم، فيجدون كل غرفة صارت غرفتين، خلاص الضعف، غرفتين من زمردتين خضراوين، وليسوا إلى شيء أشوق منهم إلى الجمعة لينظروا إلى ربهم عز وجل ليزيدهم من مزيد فضله وكرامته. قال أنس: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بيني وبينه أحد. ورواه الدارقطني، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، كلهم عن أنس، ورواه أيضا ابن بطة في الإبانة، ورواه أبو داود، وهو حديث حسن بطرقه، حسن لغيره. يعني هذه هي الجنة يا شباب، ولدينا مزيد. أجمع أهل التفسير أن المزيد النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، الحسنى وزيادة. ولكن يا شباب، لمن الجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نعم، ليست الجنة بالأماني، فإن أصحاب الأماني لا تنفعهم. تعالوا نسوق آيات البشرى. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إيمان وعمل وتقوى. ثم يقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أضف إليها الاستقامة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيمان، عمل، تقوى، استقامة، استقامة، استمرار يعني على التقوى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ضيف اثنين يبقوا ستة، وهاجروا في سبيل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول ربنا جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما يشاء لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله به عباده. التبشير لمن؟ تبشير بالجنة. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صارت سبعة وخشي الرحمن بالغيب. تبشير آخر للمؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الشهداء لتتم ثمانية. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال ربنا جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صارت تسعة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خذ إضافة جديدة. قال سبحانه عن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا إكرام كإكرام الضيف. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم حافظين. نعرف إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأيضا بشر الله هذه الصفات العشر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء كلهم لهم الجنة. أما المتقون فلهم البشرى دائما تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال ربنا في سياق جليل جميل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. ويقول الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. وقال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك. وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعل الجنة مأوانا. هذا أيها الإخوة التبشير للمؤمنين المتقين الصابرين المحسنين في القرآن كثير ومداره على ثلاثة صفات إيمان وتقوى إخلاص وصدق اتباع وجهاد. فقط ثلاث خطوط عريضة إيمان وتقوى. أن تؤمن وأن تكون تقيدا. والتقوى بمنتهى البساطة أن تجعل بينك وبين النار وقاية تقيك منها، تقيك منها. يقول الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. والحديث في السلسلة الصحيحة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة، سترة من الحلال. هكذا فكن، فكن دائما إيمان وتقوى، عمل خالص لله. يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب، ثم موافقة سنة النبي محمد. أهل هذه الأصول الثلاثة إيمان وتقوى عمل خالص متابعة للسنة هم أهل البشرى من دون سائر الخلق، وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في الطاعة وإحسان إلى الخلق، وكلها ترجع إلى خصلة واحدة، كل ده يجتمع في كلمة واحدة: موافقة الرب فيما يحب ويرضى. تبقى خليك مع ربنا، كل اللي يريده منك اعمله ولا يريده فدع. أما التفاصيل فهي أعمال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، إماطة الأذى من الطريق. هؤلاء المبشرون الذين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، امتثلوا ما أمرهم به مولاهم واجتنبوا ما عنه نهاهم، فإذا أخرجهم من الدنيا وتوفاهم استقبلوا الروح والريحان وتلقاهم، فإذا حضروا لديه أكرم مثواهم وكشف الحجاب فأشهدهم وأراهم، وهذا غاية ما كانوا يأملون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون إيه؟ كانوا يتقون الشرك والمعاصي ويجتمعون على الأمر بالقلب والنواصي، ويحذرون يوم الأخذ بالأقدام والنواصي. فاجتهد، اجتهد في لحاقهم أيها العاصي، اجتهد في لحاقهم أيها العاصي، قبل أن تبغتك المنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانت قلوبهم في خدمة الله حاضرة، ونفوسهم على طاعة الله مثابرة، وألسنتهم على الدوام ذاكرة، وهممهم إلى ما يرضيه مبادرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، منازلهم عنده عظيمة، وأنفسهم على الله كريمة. كانت قلوبهم من الشك سليمة، ساروا إلى الجهاد على خيل العزيمة، فإذا وقعاتهم للعدو كاسرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. زموا مطايا الصدق وساروا، وجالوا حول رضا الكريم وداروا، ونهضوا إلى مراضيه وداروا، وطلبوا عدوهم فأوقعوا به وأغاروا. فيا حسنهم إذا توجهوا إلى الصلاة واستداروا، فيا حسنهم إذا توجهوا إلى مجالس الذكر واستداروا، والدموع في مآقيهم ماطرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقبل القوم فقبلوا، اللهم اجعلنا منهم، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. أقبل القوم فقبلوا، وعرفوا لماذا خلقوا فعملوا. إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى عباداتهم، وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى ربهم، وإذا أقبل التجار على أموالهم أقبلوا على تفقد قلوبهم، وإذا التز الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا بالقيام بكلام محبوبهم. فلو زقت فلو زقت فلو زقت من كؤوس المناداة الدائرة في خيمة الدجى السائرة لعرفت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نصبوا الآخرة بين أيديهم وجدوا، ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدوا، وتضرعوا في طلب الإعانة فمدوا، وأقبلوا على باب الله صادقين فما ردوا. اللهم لا تردنا خائبين، أقبلنا على بابك فلا تردنا خائبين، ردنا الليلة مرحومين مجبورين مكرمين موفقين معافين مرضيا عنا أجمعين يا رب العالمين. أقبلوا على الباب صادقين فما ردوا، ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا، يا رب اغفر ذنوبنا وامح معاصينا. أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا، وسوقهم الرجاء إلى المطلوب فقاموا، وذكروا ذكروا العرض يوم تبديل الأرض فاستقاموا، وتفكروا في تصرم العمر فاجتهدوا وداموا، وتذكروا سالف الذنب فوبخوا النفوس ولاموا، وباتت أعينهم ساهرة لذكر أرض الساهرة، لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة. أزبلوا الشفاه بالصيام، وأنصبوا الأجساد بالقيام، يخافون يوم المعاد طول القيام، وحافظوا الألسنة عن فضول الكلام، وأناخوا على باب الرجاء في الدجى إذا سدى الظلام، فأنشبوا مخاليف طمعهم، فصارت الأظافير ظافرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا هذا يا هذا سبقك القوم وتخلفت، ومضى أكثر العمر وتسوفت، ثم تعصي المنعم بنعمه ما أنصفت، ثم تعصي المنعم بنعمه ما أنصفت، تؤثر الضلال على الهدى وقد عرفت. أما تخاف إذا أحضرت ووقف، تلك إذا كرة خاسرة. أما تخاف أن تقول إذا أحضرت ووقفت، تلك إذا كرة خاسرة. يا من بين يديه الحساب والصراط، وهو عظيم الجرأة كثير الانبساط، متكاسل في الطاعات وعند المعاصي له نشاط، يدعى إلى العلو ويأبى إلا الانهباط، أمؤمنة هذه الأنفس بالوعيد أم كافرة؟ اللهم ارزقنا الإيمان يا رب. يا مبارزا مولاه لم يخف من بطشه، يا مقبلا على الهوى على الهوى لا يغترر بنفسه. تفكر من سكن الثرى بعد لين فرشه، انتبه بالتحريض قبل ظهور التصريح بفحشه، أما أبقاك وأراك سواك محمولا على نعسه، أما أبقاك وأراك غيرك محمولا على نعسه إلى أن ألقي في الحافرة. يا خاسرا يا خاسرا فاته جزيل الأرباح، يا من أبعدته عن الله خطاياه القباح، يا من لو انتبه لنفسه لبكى عليها وناح، أتأمن عليها أن تؤخذ على بعض الاجتراح فيفعل بها فاقرة؟ أيقظنا الله وإياكم من هذه الرقدة، وحفظ علينا إيماننا ولا أذاقنا فقدها. نعم أيها الإخوة، تلكم الجنة وهؤلاء هم المبشرون، فهل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. بقي أن أوصيك أن لا تنسى هذا الأسبوع قيام الليل، اجعله كل ليلة 11 ركعة، كل ليلة 11 ركعة، كل ليلة قم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعسى ربك أن يطلع عليه فيهدي قلبك، ونبدأ رحلتنا إلى الدار الآخرة مرة أخرى. أكتفي على هذا المقدار ونلتقي اللقاء القادم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.